اللاويين الأصحاح 26. لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له، لأني أنا الرب إلهكم. سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، أعطي مطركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها، وتعطي أشجار الحقل أثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحق القطاف بالزرع، فتأكلون خبزكم للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين. وأجعل سلاما في الأرض فتنامون وليس من يزعجكم، وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف في أرضكم، وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف. يطرد 5 منكم 100 و100 منكم يطردون ربوة، ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف. وألتفت إليكم وأثمركم وأكثركم وأفي ميثاقي معكم، فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه الجديد. وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي، وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا، وقطع قيود نيركم وسيركم قياما. لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي، فإني أعمل هذه بكم: أسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس، وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم، وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم، ويتسلط عليكم مبغضوكم وتهربون وليس من يطردكم. وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي، أزيد على تأديبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، فأحطم فخار عزكم، وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس، فتفرغ باطلا قوتكم، وأرضكم لا تعطي غلتها، وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها. وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي، أزيد عليكم 7 أضعاف حسب خطاياكم. أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد، وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم. وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف، فإني أنا أسلك معكم بالخلاف وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم. أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق، فتجتمعون إلى مدنكم، وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو. بكسري لكم عصا الخبز، تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد، ويرددن خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون. وإن كنتم بذلك لا تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف، فأنا أسلك معكم بالخلاف ساخطا، وأؤدبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، فتأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تأكلون. وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم، وألقي جثثكم على جثث أصنامكم، وترذلكم نفسي، وأصير مدنكم خريبة ومقادسكم موحشة، ولا أشتم رائحة سروركم، وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها، وأذريكم بين الأمم، وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خربة، حينئذ تستوفي الأرض ثبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم، حينئذ تثبت الأرض وتستوفي ثبوتها كل أيام وحشتها، تثبت ما لم تثبته من ثبوتكم في سكنكم عليها، والباقون منكم ألقي الجبانة في قلوبهم في أراضي أعدائهم، فيهزمهم صوت ورقة مندفعة فيهربون كالهرب من السيف، ويسقطون وليس طارد، ويعثر بعضهم ببعض كما من أمام السيف وليس طارد، ولا يكون لكم قيام أمام أعدائكم فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم أرض أعدائكم، والباقون منكم يفنون بذنوبهم في أراضي أعدائكم، وأيضا بذنوب آبائهم معهم يفنون، لكن إن أقروا بذنوبهم وذنوب آبائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف، وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم، إلا أن تخضع حينئذ قلوبهم الغلف ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم، أذكر ميثاقي مع يعقوب، وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق، وميثاقي مع إبراهيم، وأذكر الأرض، والأرض تترك منهم وتستوفي ثبوتها في وحشتها منهم، وهم يستوفون عن ذنوبهم لأنهم قد أبوا أحكامي وكرهت أنفسهم فرائضي، ولكن مع ذلك أيضا متى كانوا في أرض أعدائهم ما أبيتهم ولا كرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاقي معهم، لأني أنا الرب إلههم، بل أذكر لهم الميثاق مع الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب لأكون لهم إلها، أنا الرب. هذه هي الفرائض والأحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني إسرائيل في جبل سيناء بيد موسى.